بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبعد. في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه: ولكن يناله النيات. أخبرنا شيخنا الإمام الحافظ أبو البقاء خالد بن يوسف بن الحسن بن سعد ابن الحسن ابن المفرج ابن بكار المقدسي النابلسي ثم الدمشقي رضي الله عنه. أخبرنا أبو اليمن الكندي، أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري، أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري، أخبرنا أبو الحسن محمد بن المظفر الحافظ، أخبرنا أبو بكار محمد بن سليمان الواسطي، حدثنا أبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي، حدثنا أبو المبارك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث صحيح متفق على صحته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول: فصل الأمر في الإخلاص. الإخلاص هو تصفية الشيء وتخليصه مما يشوبه من غير جنسه، والمقصود به أن يكون العمل صافيا خالصا لله جل وعلا، ليس فيه شيء من الأغراض الأخرى التي يقصد بها غير وجه الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا، هذه الآية لها نظائر كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا، تبين أن أوامر الله جل وعلا التي أنزلها إلى الناس هذا أساسها: أمروا بعبادة الله وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده مخلصين له الدين. إخلاص مأخوذ من الخلوص، مخلصين له الدين، فجعل الإخلاص يكون في الدين، في الدين الذي يدان به لله جل وعلا. والدين عبارة عن أمر الله ونهيه، كل ما أمر الله جل وعلا به عبادة أو نهاهم عن ارتكابه فهو دين، فيجب إذا فعلوا شيئا أن يكون المقصود به الخوف من الله ورجاء ثوابه فقط، وإذا تركوا شيئا فيكون كذلك، يتركونه خوفا من عقاب الله ورجاء لثوابه. هذا هو الإخلاص، هو حقيقة الإخلاص. فلا ينظر لا إلى وجوه الناس ولا إلى أغراض الدنيا ومصالحها، بل يكون الباعث عليه من الأصل الفوز بثواب رب العالمين والخلاص من عذابه. هنا وما أمروا، قبل هذه قوله جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يعني أن هذا يذكره جل وعلا في سياق ما يذكره عن أهل الكتاب، والمقصود بهم اليهود والنصارى، يعني الذين أنزلت عليهم الكتب قبلنا، فبين أن الكتب أنزلت لهذا، الكتب السابقة وكتابنا الذي هو القرآن كلها أنزلت بالأمر بالإخلاص. وقوله في الآية التي ذكرها آية الأخرى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، هذا في ذكر الأضاحي والهدي الذي يقدم لله جل وعلا، يراق الدماء، تراق الدماء تقربا إلى الله جل وعلا، أن الله جل وعلا لا يصل إليه لا اللحوم ولا الدماء ولا الشعور والأصواف ولا غيرها، ولكن الذي يصل إليه التقوى، والتقوى محلها في القلب، يعني النيات الخالصة، النيات الخالصة التي تخلص من الشوائب التي تكدر الأعمال من مقاصد لا يقصد بها الثواب لدى الله جل وعلا ولا النجاة من عذابه، أو تكون الأعمال مشوبة فيها شيء من هذا وشيء من هذا. ويقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يعني أنه لن يصل إلى الله اللحوم والدماء، إن الله جل وعلا لا يصله إلا التقوى، ولكن يناله التقوى منكم، والتقوى محلها القلوب، فدل على أن الأعمال مبعثها النيات والمقاصد. ثم ذكر الحديث، حديث متفق عليه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والنيات المقصود بها أعمال القلوب، وهي التي يكون بها الإخلاص، فإن النية قد تكون منصبة إلى أمور أخرى غير الفوز بالثواب الله جل وعلا في الآخرة، أو تكون مدخولة فيها شيء من هذا وشيء من هذا، فإذا كانت مدخولة فيها اشتراك فهي مردودة على صاحبها، الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له. إنما الأعمال بالنيات، يعني أن الأعمال صحتها واعتبارها شرعا بالنية، إذا كانت النية صحيحة الباعث عليها مقصد صحيح وهو إرادة وجه الله جل وعلا، فالأعمال صالحة معتبرة شرعا، وإن كانت غير ذلك فهي مردودة غير مقبولة وغير معتبرة. إنما الأعمال بالنيات، تصح الأعمال بصحة النية وتفسد بفساد النية، وتكون الأعمال خالصة بخلوص النية، وتكون الأعمال مدخولة أو مشتركة إذا صارت النية فيها اشتراك. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، يدل على أن المرء إذا نوى عملا صالحا أنه يتحصل عليه بمجرد النية، أن النية يكتب له به عمل صالح، فإذا عمل هذا الذي نواه ازداد خيرا على خير. ولهذا جاءت الأحاديث مفصلة لهذه الجملة، إن الله كتب الحسنات والسيئات، وإن الله جل وعلا يقول لملائكته: إذا هم عبدي بالسيئة فلا تكتبوها عليه سيئة حتى يفعلها، فإذا فعلها فاكتبوها عليه سيئة واحدة، وإذا هم بالحسنة ولم يفعلها فاكتبوها حسنة، فإذا فعلها فاكتبوها بعشر أمثالها، عشر حسنات. ولهذا قل: وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى الإنسان النية الصالحة ولو لم يبلغ العمل فإنه يكون تحصل على خير. فإذا عمل على مقتضى هذه النية صار له 10 حسنات إلى 700 ضعف من الحسنات، إلى أضعاف كثيرة الله أعلم بها، لأن الأعمال تتفاوت على حسب مشقتها وصعوبتها وحسب الإخلاص فيها، إخلاص العمل. هناك أعمال لا يعرف قدر الحسنات التي يكتبها الله جل وعلا بها، كما قال في الصوم: إن الصوم لي وأنا أجزي به، يعني ما ذكر تكبيرا له أنه لا بعشر ولا 700، أخبر أنه يجزي به، وهذا لعظم الجزاء عليه، وذلك أن الصوم يكون خالصا لله، يكون خالصا لله. هكذا الأعمال إذا كانت خالصة، لأن الصوم يكون بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله. إنه مثلا قد مثلا يظهر أنه صائم وهو غير صائم، يأكل في الخفاء، إذا ذهب إلى البيت ما يراه أحد ولا يشاهده أحد، يجوز أن يشرب ويأكل ويتناول شهواته، وإنما هو أمانة. الصوم أمانة بين العبد وبين ربه، ولهذا صار جزاؤه غير مقدر بتقدير معين، بل الله جل وعلا يتولى جزاءه. ومثل ذلك الغسل من الجنابة والوضوء وما أشبه ذلك، ولهذا جاء أن الطهارة شطر الإيمان، الطهارة نصف الإيمان، لهذا السبب، لكون الذي يدفع على التطهر هو الإيمان الذي في القلب، الأمانة التي تحدو الإنسان بأن الله يعلم أنه يطلع عليه ويشاهده، وأنه سيجزيه على أعماله وعلى نياته وتصرفاته. فلا يحمل الإنسان على الطهارة إلا الإيمان، إيمانه، وكذلك الغسل من الجنابة وما أشبه ذلك من الأمور التي وكلت إلى الإنسان، إلى إيمان الإنسان. فهذا دلنا على أن الإخلاص هو الأساس لكل عمل، نيات هي الأساس. وإذا كان الإخلاص جزاؤه أنه يكون صاحبه فائزا عند الله جل وعلا بالجزاء الذي لا يكون مقدرا، غير مقدر، فبهذا نعلم عظم جزائه، أن جزاؤه عظيم جدا لأنه غير مقدر عند الله جل وعلا. وقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، يقال إن هذا الحديث جاء له سبب، ورد لسبب، وهو أن رجلا خطب امرأة ليتزوجها فأبت عليه إلا أن يهاجر، فهاجرت المرأة وهاجر هو ليتزوجها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الحديث، وهو حديث عظيم. وجاء أنه كان يسمى مهاجر أم قيس، لأن هذه المرأة تسمى أم قيس، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني أنه إذا كان الإنسان نوى بهجرته الله ورسوله فقد وقعت نيته على ما نوى، وتحصل على الثواب المترتب على ذلك. والهجرة هي هجر البلاد التي فيها الشرك، بلاد الشرك هجرها وتركها، والفرار إلى بلاد الإسلام التي بها يظهر إسلامه ويمارس شعائر دينه جهارا ظاهرا بلا خوف أن يحال بينه وبين فعلها. والهجرة كانت فرض متعينة، إذا كان الإنسان يخاف على دينه وهي لا تزال كذلك إلى أن تطلع الشمس من مغربها، يعني ما دامت تقبل التوبة ويقبل العمل الصالح فهي باقية. في كل بلد لا يستطيع الإنسان أن يعبد ربه فيه وأنه يفتن عن دينه ويصد عن عبادة الله جل وعلا إلى عبادة غيره، يجب عليه أن يفارق هذا البلد ويفر منه إلى بلد يستطيع فيه أن يعبد الله بدون أن يحال بينه وبين ذلك. هذه هي الهجرة. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، والمقصود بالفتح فتح مكة، وفتح مكة وقع في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، فمعنى هذا أنه لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد ما فتحت مكة، لأن مكة صارت بلاد إسلام فلا هجرة منها إلى المدينة، لأنه قبل ذلك كانت الهجرة متعينة فرض على كل مسلم. ما قال الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم، يعني هؤلاء الذين بقوا مستضعفين تحت الكفار وهم يستطيعون أن يهاجروا. يخبر الله جل وعلا أن الملائكة تتوفاهم ظالمي أنفسهم وأنها تسألهم فيما كنتم، يعني في أي مكان كنتم، وأنهم يجيبون الملائكة يقولون كنا مستضعفين في الأرض ما نستطيع أن نصدع بدين الله ونظهره جهارا. فأجابتهم الملائكة قائلة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أرض الله واسعة. ثم يخبر أن مأواهم جهنم هؤلاء. فدل هذا على أن الذي يترك الهجرة حتى يفتن عن دينه ولا يستطيع إظهاره أنه ظالم لنفسه، وأنه يخشى عليه ما ذكر في هذه الآية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، بشارة أن مكة تبقى على الإسلام ما دام الإسلام عزيزا وله كيان، لأن الإسلام ينتهي، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وانتهاؤه جاء تفصيله كما في صحيح مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم، بل جاء أيضا في صحيح البخاري ولكن صحيح مسلم تفصيلا أكثر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وفي رواية منصورون، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال رجل لراوي هذا الحديث أما أنا فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله الله الله، يعني أنه ينسى ذكر الله نهائيا ويصبح الناس ما يعرفون الله. فقال نعم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يبقون حتى تأتي ريح من قبل اليمن فتقبض كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون كتهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة، فعليهم تقوم الساعة. وقيام الساعة هو النفخ في الصور، النفخة الأولى في الصور، هذا هو قيام الساعة. وقد ذكر الله جل وعلا هذا في كتابه في آيات كثيرة، كقوله جل وعلا: الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. وكقوله جل وعلا: إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة، فكانت هباء منبثة. الواقعة والحاقة والقارعة هي النفخ الصور. وهنا يذكر أن الأرض ترج رجة، ترتج رج شديد وعظيم، والجبال أيضا تتداخل، بعضها يضرب بعض، ثم تصبح هباء، هباء منبث، غبار، وتطير، تذهب، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا كله عند النفخ في الصور، أهوال هائلة، وبذلك لا يبقى أحد على وجه الأرض، الجبال تزول وتدكدك وتتساوى، بل تصبح هباء، غبار يطير في الأفق لا حقيقة له من شدة الاضطراب، اضطراب الأرض ورج الأرض، كونها ترج هذا الرج الشديد. وشيء الآن قليل جدا، إذا حدث في الأرض اهتزاز ماذا يحدث؟ تتصافق البناء بعضه ببعض، وربما ابتلعت الأرض الأبنية ومن عليها، وهو اهتزاز قليل جدا، فكيف إذا رجت الرج الشديد؟ فالمقصود أن النفخ في الصور يقع على شرار الخلق، على شرار الخلق. فالهجرة من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني إذا قصد بهجرته ونيته الله ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في زمن الرسول. أما اليوم يقصد الله ويقصد نصرة دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ينصر دينه. والهجرة فرض باقية إلى ألا يقبل العمل، يعني إلى طلوع الشمس من المغرب، هذا هو وقت رد الأعمال التي يجتهد فيها، أو التوبة حينما يريد الإنسان يتوب. أما العمل الذي كان الإنسان مؤمن قبل ذلك فإن عمله يقبل، ولكن العمل الذي يستجد ويستحدث من جديد، وهذا يكون أيضا قبل طلوع الشمس، فإنه جاء في صحيح مسلم: ثلاث إذا خرجنا لم يقبل من نفس إيمانها، لم تكن آمنت قبل هذا، ولا عملها الصالح إذا عملته من جراء ذلك: خروج الدجال، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها. والدجال هو أولها، خروج الدجال وخروج الدابة، والدابة من الآيات العظيمة. أما الدجال فهو رجل من بني آدم، رجل كافر مكتوب بين عينيه كافر، وهو فاقد عينه اليمنى، أعور، ليس له إلا عين واحدة، الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه وصفا دقيقا فقال كأنه عروة الثقفي، عروة بن مسعود، يقول كأنه عروة بن مسعود رجل أجعد الشعر مربوع فاقد أعور العين اليمنى مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ، المؤمن فقط، أما غير المؤمن ما يقرأ ولا ينظر فيه شيء. وهذا من أعظم الفتن التي تقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظمها وأشدها. فإذا خرج أول ما يخرج يدعي أنه مصلح وأنه يريد إصلاح المجتمع كله، ثم تتجارى به الأمور وتزداد دعوته شيئا فشيئا حتى يدعي أنه نبي وأنه يوحى إليه، ثم تزداد دعوته شيئا بعد شيء، ثم يدعي أنه إله، أنه رب العالمين. وفي وقته قبل أن يأتي تمتنع السماء من المطر، تجدد الأرض، تكون مجدبة، من علامات خروجه قلة المطر، وأمامه فتن أيضا، قتال وفتن عن الدين وأمور تهيئ له. وهو من اليهود، يهودي، ويخرج كما في صحيح مسلم من خلة بين الشام والعراق، خلة بين الشام والعراق من جهة هناك. يقول يتبعه من يهود أصبهان 70,000، يتبعه من يهود أصبهان 70,000، ثم يأتي ويعيث في الأرض، وكل بلد سيدخلها ما عدا مكة والمدينة، فإن الله يقيض له من يصده عنها من الملائكة لا من البشر، البشر ما يستطيعون لأنهم مختلفون فيما بينهم ومتناحرون، ولهذا تتولى الملائكة صده عن مكة والمدينة. أما المدينة فإنه يأتي ويخيم قريبا منها، سبخة قريبة منها قرب أحد، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، ويخرج إليه كل منافق ومنافقة يتبعونه. ولما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، سئل عن مسيره، كيف مسيره؟ قال كالغيث الذي استدبرته الريح، يعني مثل السحاب. وذكر ما لبثه، سئل عن لبثه في الأرض فقال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم هذه. يقول إنه يخرج فيعيث في الأرض فساد، فيا عباد الله اثبتوا اثبتوا، ومن سمع به فلينأ عنه، من سمع به فلينأ عنه، يعني يبتعد عنه لا يذهب ينظر، فإن الرجل يأتي إليه وهو واثق من نفسه فيتبعه شدة الفتن. فإنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويأتيه رجل فيقول له أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بأني ربك؟ يقول نعم، فيتمثل له شيطانان، أحدهما في صورة أمه والآخر في صورة أبيه، فيقولان له اتبعه فإنه ربك يا بني. ويأتيه رجل من أفضل الناس فيقول تؤمن بأني ربك؟ فيقول لا، كلا، بل أنت الكذاب الذي حذرنا إياك رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيقتله ويقسمه قسمين، ثم يقول له قم فيقوم حيا يضحك، فيقول تؤمن بأني ربك؟ فيقول كلا، لم أزدد بك إلا بصرة، أنت الكذاب الدجال، فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. ويكون معه شيء شبه الجنة وآخر شبه النار. جاء جنة ونار تسير معه. يقول: من رأى ذلك منكم فليغمض عينيه وليشرب من ناره، فإنه ماء عذب من النار، ماء عذب وليس نارا، ولكن يتخيل للناس هكذا فتنة وابتلاء. وهذا اليوم الذي كسنه، واليوم الذي كشهر، واليوم الذي كالأسبوع، سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف نصنع بالصلاة؟ فقال: اقدروا لها، اقدروا لها، يعني في اليوم الذي سنة كسنة تصلون صلاة سنة، واليوم الذي كشهر تصلون صلاة شهر، واليوم الذي كأسبوع تصلون صلاة أسبوع. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويقتله في الشام، إذا رآه يذوب كما يذوب الملح في الماء. فالمقصود: لماذا لا تقبل التوبة إذا خرج هذا الضال المضل، أو خرجت الدابة التي تميز بين الناس، بين المسلم والكافر، أو خرجت الشمس من مغربها؟ لماذا؟ الجواب: أن الإيمان الذي يفيد هو الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالشيء المشاهد عندما يضطر الإنسان إلى الإيمان اضطرارا لا يفيده هذا. وهذا خروج الدجال إذان بانتهاء الكون، لأن هذا التغير الهائل، كون اليوم يصبح سنة، صار أمر تغير الذي يعهده الناس من طلوع الشمس وغروبها وطلوع الليل وأتيان النهار في خلال 24 ساعة يتعاقب الليل والنهار، تغير هذا الكون. فتغيره هذا يضطر الناس إلى الإيمان، يضطرهم اضطرارا إلى أن يؤمنوا. كونه يكون هذا النهار سرمدا على الناس مدة سنة، ربما يقول قائل مثلا: أين الشمس؟ أين ظل الأرض؟ الله جل وعلا الذي خلق الشمس وخلق الأرض وجعل لها مسيرا مقدرا لا يزداد ولا ينقص في وقت محدد، هو الذي يغير هذا الكون، يغيره ويبدله، فيصبح النهار سنة ما فيه ليل. الشمس تتغير والأرض تتغير إذان بانتهائها. ثم بعد مضي هذا الوقت، هذه الثلاثة الأيام الذي يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كسبعة أيام، تعود الأمور كما كانت، تعود الأمور كما كانت، ولكن تخرج آية أخرى عظيمة، وهي الدابة. كيف الدابة؟ وما هي الدابة؟ هكذا جاء في القرآن: دابة الأرض تكلم الناس، تكلمهم أنهم بآيات الله لا يوقنون. ومعنى ذلك كما جاء تفصيل هذا في السنة، أنها تأتي المؤمن فتنكت في وجهه نكتة، يعني نقطة بيضاء يعرف بأنه مؤمن، وتأتي الكافر وتضع في وجهه نقطة سوداء، فيتبايع الناس على هذا الأساس: يا مؤمن يا كافر، كل واحد يعرف الثاني. ولكن تزداد هذه النقطة وتنتشر في المؤمن حتى يكون وجهه كله أبيض، والكافر يكون وجهه كله أسود. هذه الدابة ولا أحد يمتنع منها، ما يستطيع أحد يمتنع منها. أما الآية الثالثة التي خروج الشمس من مغربها، فقد جاء تفصيله أيضا في السن وبيانه، وذلك أن الليل يطول على الذين يتهجدون، يطول طولا زائدا، ينتظرون طلوع الشمس أو طلوع الفجر بينما هم كذلك اضطلعت من المغرب. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: يا أبا ذر، نظر إلى الشمس فقال له: أتدري أين تذهب؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب فإذا كانت تحت العرش، سجدت واستأذنت، يعني في المسير، فيوشك ألا يؤذن لها، ثم تستأذن وتقول: ذهب الوقت، ثم يقال لها: ارجعي من حيث جئت. بينما الناس ينتظرون طلوعها إذ طلعت عليهم من المغرب. هناك يؤمن الناس كلهم، تطلع من المغرب حتى يشاهدها الناس كلهم، كل الذين على الأرض. فإذا توسطت في السماء صارت فوق الناس كلهم، رجعت، يعني أنهم يشاهدونها كل الخلق، ثم إذا تمت مشاهدتها رجعت واستمرت على مسيرها الذي كانت عليه. ثم تتوالى الآيات العظيمة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الآيات تكون إذا خرج واحدة، خرجت واحدة كالنظام الذي انقطع سلكه، يعني كالخرزات التي انظمت في سلك، إذا انقطع السلك تتتابع واحدة إثر الأخرى بدون فصل، ما فيه فصل. ثم النهاية محو هذه الحياة نهائيا، وحياة جديدة تبقى أبد الآبدين، إما حياة سعادة وإما حياة شقاوة، إما في الجنة وإما في النار. فإذا الهجرة متعينة على من لا يستطيع أن يظهر دينه لأي بلد كان، إلى البلد الذي يستطيع إظهار دينه، إلى البلد الذي يستطيع أن يعبد ربه فيه. هذه الهجرة الظاهرة. أما الهجرة الأخرى التي هجرة النية والقصد، فهي فرض على كل أحد أن يهاجر بنيته ومراده إلى الله ورسوله، يعني أنه يعبد الله وحده بامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره. إذا لم يستطع ذلك بفعله وجب عليه بنيته حسب الاستطاعة. وقوله: ولكن جهاد ونية، سبق درس الماضي الكلام على بعض معاني الجهاد، جهاد ونية، وأعظم الجهاد جهاد النفس، جهادها على طاعة الله وجهادها عن معصية الله جل وعلا، هذا أعظم الجهاد. والنفس تكون عونا للشيطان على الإنسان، والنفس تكون نفس أمارة ونفس مطمئنة، نفس الأمارة التي تأمر بالسوء قد تتسلط على الإنسان، فعليه أن يجاهدها. والله جل وعلا خلق هذا الإنسان في كبد، خلقه في كبد، يعني الكبد هي الشدة والمجاهدة والعمل الشاق، العمل الشاق. ولولا هذا العمل الشاق وهذه المكابدات ما تبين التقي من الشقي، ما تبين البر من الفاجر، ما تبين المخلص من الذي يتبع الشيطان ويتبع الهوى. هذه الحياة، حياة الكبد والجهاد والمجاهدة والاختبار والابتلاء، حتى يتميز الطيب من الخبيث. لا يتميز الطيب من الخبيث إلا بذلك، بهذه الأعمال، بهذه المكابدات، بهذا الجهاد. والجهاد يكون ظاهرا ويكون في الخفاء. الجهاد الظاهر جهاد العدو، والعدو قد يكون قريبا منك، وقد يكون عدوك مصانعا لك ومثلا يتقرب إليك في بعض الأشياء وهو عدو لك. كل من أمرك بمعصية الله فهو عدو، كل من منعك من طاعة الله فهو عدو، يجب أن تحذره، وإن كان أباك أو ابنك أو زوجتك. يجب أن تعرف طريقك الذي تسير فيه، الطريق الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرفه. فإذا عرفته فالذي يعينك على سلوكه يكون هو صديقك، هو أخوك. والذي يصدك عن سلوكه ويمانعك هو عدوك مهما كان. وربما يكون أقل الأعداء أهمية الكفار، الكفار الذين كفرهم ظاهر ويريدون منك ألا تكون مسلم، لأن هؤلاء أمرهم ليس خفي، يظهر لكل أحد، يتجلى لكل أحد ويحذرهم. أما الذين يندسون في صفوف المؤمنين من الزنادقة والملاحدة هم الذين يخشى منهم أكثر من الكفار الظاهرين الذين يظهرون كفرهم من الملاحدة ومن اليهود والنصارى وغيرهم. والمقصود أن الحياة كلها جهاد، ولكن يجب على الإنسان يتعرف على الطريق الصحيح. أول مهم أن يتعرف على الطريق الصحيح حتى يسلكه، وكل بحسب استطاعته وقدرته، لا يكلف الله نفسا صوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذان الحديثان دل على ذلك. أما حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فهو من التكملة، من تكملة هذا الأمر، لأن الإنسان لا بد له من معاملة، لا بد له من أكل وشرب ومعاملة، معاملة الناس. والدين الإسلامي قيد الإنسان، يجب أن يكون عمله ومعاملته على وفق ما جاء الشرع به. فبين أن الأمور تنقسم إلى قسمين واضحين، وقسم ثالث مشتبه. فالواضح الحلال والحرام، كلاهما واضح وبين، الله وضحهما وبينهما. فإذا سلك الإنسان حلال الطريق الحلال كان على هدى وكان على صواب. أما إذا انحرف وأخذ الحرام فيوشك أن يتمادى حتى يهلك، حتى يهلك. وبين أن هناك أمر ثالث ما يسلكه كل أحد، بل ما يسلكه إلا بعض الناس، وهي الأمور المشتبهة. كل إنسان ما يعرف هل هذا حرام أو حلال، مشتبه. فإذا اجتنبه فقد استبرأ دينه وعرضه، يعني خلص وصار على يقين وعلى بينة. أما إذا لم يجتنب فإنه يكون مثل الذي على ضفاف الحمى، يأكل من ضفافه، يوشك أن يقع فيه. وبين أن لكل ملك حمى، وأن حمى الله محارمه، وأنه إذا كان يقع في المشتبهات يوشك أنه يقع في المحرم، لا يسلم، لا يسلم من الوقوع في المحرمات، يقع فيه. أما إذا تركها فإنه يكون على بينة قد استبرأ لدينه. وأخبر أن الجسد فيه مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وهي القلب، وهذا يعود على الحديث الأول. وأما حديث عبد الله بن مسعود ففيه الإيمان بالقدر، والقدر أحد أركان الإيمان، أحد أركان الإيمان الستة. الإيمان له أركان ستة، أحدها الإيمان بالقدر. فأخبر أن الإنسان يكتب عمله ويكتب أجله وتكتب سعادته وشقاوته وهو في بطن أمه. يجب أن يؤمن الإنسان بهذا، وليس معنى هذا أن الإنسان لا عمل له وأن الإنسان يتكل على كتابه أبدا، ولكن هذا عبارة عن علم الله بالأشياء، أنه يعلم جل وعلا أن هذا المخلوق سوف يعمل بكذا وكذا وسوف يكون مصيره كذا وكذا، يعلم بالأشياء قبل وقوعها فكتب علمه. فالقدر عبارة عن علم الله، علم الله في المستقبل كتبه جل وعلا، ووجب علينا أن نعرف هذا ونؤمن به. أما الإنسان ما يعرف ذلك، ما يعرف ماذا كتب عليه، فعليه أن يجتهد. ولهذا لما ذكر مثل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة قالوا له: يا رسول الله، ألا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فسييسرون لعمل أهل الشقاء. يعني أن الإنسان لا يسعد إلا بعمل أهل السعادة، ولا يشقى إلا إذا عمل بعمل أهل الشقاء. ما هو مجرد الكتابة تجعله شقيا أو تجعله سعيدا، لا بد أن يعمل. والأمر مثل ما قلنا إن هذا الذي كتب هو علم الله جل وعلا، أن هذا المخلوق سوف يعيش ويكون كذا وكذا ويعمل كذا وكذا باختياره وبقدرته وباستطاعته، لا أحد يجبره على هذا ولا أحد يحول بينه وبين فعل الخير، بل هو يفعل ذلك عن طواعية واختيار منه، فالله لا يظلم أحدا. ولهذا يقول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، يعني تكون في آخر حياته، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. شوف كيف التعبير، فيعمل بعمل أهل الجنة، ما قال فيسبق عليه الكتاب فيدخل الجنة، لا، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، لا بد من العمل. وكذلك بالعكس: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين بعمل أهل الجنة بأهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. فالأمر واضح في هذا، والمقصود أن هذه الأحاديث الأربعة يقول العلماء عليها يدور الدين الإسلامي كله، لما فيها من الجوامع العظيمة، جوامع الكلم التي أتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله إن العلماء يستحبون أن يذكروا هذا الحديث في أول مؤلفاتهم لأنه ينبئ عن خلوص النية، عن إخلاص النية، وكذلك يحض على ذلك، وكذلك يعطي القارئ هذا المعنى أن الأعمال كلها مبناها على النيات، فهذا قد سلكه العلماء الكبار مثل البخاري رحمه الله، افتتح صحيحة بهذا الحديث، جعل هذا الحديث كأنه هو الخطبة، هو المقدمة، إنما الأعمال بالنيات، تنبيها على هذا المعنى. وغيره من العلماء الذين يصنفون الكتب. ولهذا هو الإمام النووي رحمه الله في هذا الكتاب بدأ بالإخلاص، ليبين أن الإخلاص إذا حصلت البركات وحصل الخير. ولهذا كانت كتب هذا الإمام النووي رحمه الله من أنفع الكتب، فهذا الكتاب الذي هو الأذكار من أحسن ما كتب في هذا الباب وأنفعها لسالك الطريق وطالب الهدى، وكذلك كتابه رياض الصالحين من أنفع ما كتب في هذا. وكل هذا يدلنا على خلوص نيته وعلى صدقه، أنه أخلص النية وصدق، بخلاف الذين يكتبون يريدون المباهات أو يريدون المال، يكتب الكتاب ليتحصل عليه مكسب، أو ليكون مثلا حصل إلى منصب أو ما أشبه ذلك، غالبا ينسى كتابه، وغالبا نفعه يكون محدودا إذا كان فيه نفع، أو يعرض عنه نهائيا. والله جل وعلا يجزي الإنسان على حسب نيته. هذا في الأمر العاجل، فكيف الأمر الآجل؟ كيف الذي عند الله؟ لعند الله أعظم وأكبر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبعد. قال المصنف: روينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنية أمام كل شيء يبدأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وبلغنا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وقال غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. وروينا عن السيد الجليل أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. الحديث الذي تقدم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره، تقدم أنه يبنى عليه كل عمل يقصد به الآخرة، لأن النية هي الباعث على العمل، وهي في القلب، النية في القلب، وإذا صلح القلب صلحت مقاصده ومراداته، صلحت الأعمال، لأنها هي الأصل. لهذا يقول إنه إن العلماء يستحبون أن يبدأوا بالأمور الجليلة كالمصنفات مثلا بهذا الحديث، ليكون تذكرة وتعليما، تذكرة لمن يفعل ذلك، وتعليما لمن يتلو هذا المصنف ويقرأه، أن مبنى الأمور كلها على النيات. والنية يقول السلف إنها أمرها عظيم، ولهذا جاء عن بعضهم أنه ما عالج شيئا أشد من علاجه للنية، وذلك لأن القلب يتقلب، إنسان ما يكون على وجهة واحدة وعلى قصد واحد، فقد تختلف نيته إلى مرادات كثيرة، فلهذا يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى تحسين لنيته دائما، أن يحسنها وأن يقصد بذلك وجه الله جل وعلا ويستحضر عظمة الله جل وعلا عند كل عمل، ويعلم أن ما كان لله هو الذي يبقى وينفع، وما كان مرادا به غير ذلك فإنه يزول ويبطل. وأما ما ذكره عن الفضيل بن عياض وهو قوله ترك العمل من أجل الناس رياء، العمل من أجل الناس رياء وتركه من أجلهم شرك، أما العمل من أجل الناس فهذا لا إشكال فيه أنه رياء، يعني كونه يعمل العمل يقصد به أنظار الناس، والرياء تقدم أنه مأخوذ من الرؤية لأنه ينظر به حاسة النظر، يقصد به نظر الناس، وذلك لما يعود على العامل إما من تعظيم له في قلوب الناس يقولون هذا رجل صالح وهذا كثير العمل، أو يعود عليه بالنفع الدنيوي العاجل غير التعظيم غير الرفعة في قلوبهم. فإذا كان مراد العامل شيئا من ذلك فهو مرائي، ويجب أن يكون العمل ليس فيه شيء من هذا، إنما يكون العمل خالص لله. وأما كونه إذا ترك العمل من أجل الناس يكون شرك فذلك وجهه أنه خاف الناس أكثر من خوفه لله، فترك العمل من أجلهم، وهذا له صور، إما أن يترك العمل خوفا من أن يقولون إنه مرائي فيخاف من قولهم فيتركه من أجل هذا، أو يخاف أن يؤذوه بألسنتهم أو بأفعالهم أو ما أشبه ذلك. ففي هذا أن الناس صاروا أجل عنده في قلبه أجل من الله جل وعلا، والواجب أن لا يلتفت في العمل إلى أحد ينظر إليه من الناس، وأن يستوي أمره في الخفاء وفي الظاهر، أن يكون إذا لم يره أحد وإذا رآه أحد الأمر سيان عنده ولا يبالي بنظر الناس، فإن عرض له شيء من ذلك في فكره يصده ويبتعد عنه ويجتهد، لأن الشيطان حريص على إفساد عمل المسلم. فقد مثلا يأتي إليه ويقول أن تلاحظ أنظار الناس وأن تريد أن ينظروا إليك، فينبغي أن يعرض عن هذا ولا يلتفت إليه، فإنه لا يضره وسوسة الشيطان، إذا جاء يوسوس إليه في مثل هذا لا يضره ذلك إن لم يطعه ويسترسل معه ويستأنس به، فإنه إذا فعل ذلك فإنه دخل في الرياء. والسلامة أن يسلم الله جل وعلا الإنسان من هذا ومن هذا، يعني من كونه يعمل لأجل أنظار الناس أو لكونه يترك العمل خوفا من ألسنتهم أو من أفعالهم، فكل هذا محذور، السلامة أن يسلم الإنسان من ذلك. نعم. وقال الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له من في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الضر من حسن عمله، ولا يكره أن يطلع الناس على المسيء من عمله. يعني أن الصادق مع الله المخلص لا يبالي بكون الناس يطلعون على مساوئ عمله، ولا يحب أنهم يطلعون على القليل من عمله الصالح، هذا ليس على إطلاقه هكذا، لأن الإنسان ينبغي له أن يدفع عن نفسه التهم وألا يقف في مواقف الظنون السيئة، لا يعرض نفسه لألسنة الناس وقدحهم، لأنه بهذا يكون هو محلا للتهمة، ويكون الناس الذين تكلموا به أثموا وقعوا في الإثم من أجل هذا. والمسلم يجب أن يحب لأخيه المسلم كما يحب لنفسه. ولهذا المعنى لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجته، لما جاءت تسلم عليه وتعوده وهو معتكف في المسجد، فجلست تتحدث معه قليلا ثم أرادت أن ترجع إلى بيتها، قام معها، ذهب معها يمشي معها حتى يوصلها إلى البيت، وكان الوقت ليلا، فرآه رجلان من الأنصار يمشي مع زوجته فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قالوا: سبحان الله، يعني هل أنت محل تهمة؟ نحن لا نتهمك. فقال صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا فتهلكا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم دفع التهمة عن هؤلاء وليس هو محلا للتهمة. فهذا يدلنا على أن الإنسان ما ينبغي له أن يقف في المواقف التي قد يتهم فيها، ثم إما أن يوقع نفسه هو في الظنون السيئة، أو يوقع الآخرين بالقدح فيه والكلام فيه. بل الواجب أن العبد يراقب الله دائما ثم يعز نفسه، يكون نفسه عزيزة ما يذلها ولا يظهر المخازي التي قد يخزيه الناس بها. وإذا أذنب ينبغي له أن يستر نفسه، أن يستر نفسه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، إلا المجاهرون. والمجاهر هو الذي يظهر الذنب أمام الناس جهارا، فهؤلاء يؤاخذون ليسوا معافين. وجاء في الحديث أن الله جل وعلا في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين لما سئل، قيل له: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدني الله جل وعلا عبده المؤمن يوم القيامة عند المحاسبة فيضع عليه كنفه، يعني سترة، فيقرره بذنوبه، يقول: فعلت يوم كذا كذا وكذا. فإذا رأى أنه قد هلك لكثرة ما يذكر الله جل وعلا له، يقول الله جل وعلا له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فهذا يدلنا على أنه ينبغي على العبد أنه إذا أذنب لا يذكره لأحد، ويستتر، ويرجو رحمة ربه أن يستر عليه في الدنيا والآخرة. هذا الذي ينبغي. أما كونه يحب أن يطلع الناس على سيئاته فليس صحيح، لا ينبغي ذلك. ثم إن قوله في الحديث هنا: يدني المؤمن، يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه، يعني سترة، حتى ما يظهر تغير وجهه أمام الناس، لأنه إذا ذكر الله جل وعلا له الذنوب التي فعلها، قل: فعلت كذا يوم كذا وكذا، يتغير لونه، يتغير وجهه، لأنه يرى أنه قد هلك وأنه سيؤاخذ بذلك، فلهذا ستره الله وضع عليه كنفة حتى ما يخزى أمام الخلق. ثم بعد ذلك يقول جل وعلا له: سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وفضل الله واسع، ولا ينبغي للعبد أن ييأس من رحمة الله، ثم لا ينبغي له أن يخلع لباس الحياء، بل ينبغي له أن يستحي. ولهذا جاء أن الحياء شعبة من الإيمان، وأنه ما نزع الحياء من إنسان إلا نزع منه الخير. وجاء في المثل: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالمقصود أن الناس ما ينبغي للعبد أن يظهر سيئاته لهم ويحب أن يطلعون على سيئاته، ولكن ينبغي له ألا يحب أن يطلع على حسناته، لأن هذا يدعو إلى حظوظ النفس، إلى أنه يحب أن يثنوا عليه وأن يحبوه، وهذا من حظوظ النفس. فلا ينبغي أن يكون حظ النفس هو مراده من العمل، ولو قدر أنه ظهر عمله على غير مقصد منه ورضا وإرادة، ظهر للناس فأثنوا عليه به، فلا بأس في ذلك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، قيل له: الإنسان يعمل العمل في الخفا ثم يظهر للناس فيثنوا عليه به فيحب ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني أنهم إذا أثنوا عليه بشيء ما قصد الثناء ولا قصد المدحة أو الرفعة في قلوبهم والمقام في قلوبهم، ثم أثنوا عليه من أجل ذلك، أن هذا يكون دليلا على أن الله جل وعلا قبله. تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذا كله يدل على أن الإنسان يجب أن يكون مترسما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير كله. أما كون الناس مثلا يتواضعون على شيء يستحسنونه، فيجب أن يعرض على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل الأقوال التي تقال يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقت ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما سنه قبلت، وإلا ردت. نعم. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى قال: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. وروينا عن الإمام، نعم، هذا الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن، هذا هو الإخلاص. هذا ليس هذا الإخلاص، هذا الدليل على الإخلاص. الإخلاص هو أن يخلص العمل من كل شائبة لغير الله، هذا هو الإخلاص. ولكن هذا دليل الإخلاص، كون الإنسان ما يهتم بنظر الناس سواء نظروا إليه أو لم ينظروا إليه، ما مقصده الناس، إنما مقصده أن يؤدي العمل الذي أنيط به، الذي كلف به خوفا من عقاب الله وطلبا لثوابه. هذا هو الطريق الذي يجب أن يترسمه الإنسان. أما إذا كان الناس يشاهدونه فلا يزيد في عمله ولا يحسنه لأجل ذلك، وإذا كانوا ما يشاهدونه لا يفتر ولا يقصر في، مثلا إذا كان يصلي فكان أمام الناس يقوم ساكن ويمد في ركوعه وسجوده وفي قراءته ويفعل السنن ويحسن صلاته. وإذا كان خاليا وجدته متهاونا، إما أن يعبث بثيابه أو ببدنه أو يقصر في قراءته وفي ركوعه وسجوده، يعني لا يهتم لذلك ولا يتأدب، فهذا دليل على أن عمله غير خالص. أما إذا كان عمله سيان يشاهد أو لا يشاهد فهو دليل على أنه مخلص لله، وثمرة العمل ما يقر في القلب، ما يستقر في القلب من الخشية والخوف، هذا هو ثمرة العمل. وإذا مثلا خشع القلب خشعت الجوارح، إذا تأدب القلب تأدبت الجوارح. أما إذا كان القلب يسرح ويمرح في كل مكان فإن الجوارح كذلك تصبح تعبث، تصبح صلاته مثل وعمله هذا جسد بلا روح، الروح مفقودة، وهذا لا يجري شيء. المقصود أنه إذا استوى سره وعلانيته فهذا دليل على إخلاصه. نعم. وروينا عن الإمام الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله قال: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. وقال السيد الجليل أبو محمد سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى لا يماججه نفس ولا هوى ولا دنيا. قوله وقال السيد، هذا يدلنا على جواز إطلاق السيد على الرجل، كلمة سيد، وسيأتي كلامه في هذا، ويأتي ذكر من كره ذلك وأن هذا لا يجوز إطلاقه إلا على الله، لأنه جاء في الحديث الذي يرويه الإمام أبو داود في السنن أن أناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال لهم: السيد الله، قولوا بقولكم وبعض قولكم. فقالوا إن هذا يدل على أنه لا يجوز أن يقال للمخلوق السيد، والصواب أنه يجوز، ولكن ينبغي أن يكون بصدق، هذا أن يكون ذلك بصدق. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم، وهو كذلك صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد آدم، لأن السيد هو المقدم، المقدم في الناس. وهو قال هذا القول لما ذكر أنه يشفع يوم القيامة، والذي يشفع هو المقدم، ولهذا قال: أتدرون ما ذاك؟ فلما قالوا لا، قال: إن الله جل وعلا إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد وقاموا وقوفا لرب العالمين قياما طويلا، يمشي بعضهم إلى بعض أو يقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه من الكرب والشدة؟ ألا نستشفع إلى الله جل وعلا؟ يتشاورون فيما بينهم، فيقول بعضهم لبعض: من أولى بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته. فيذهبون إلى آدم فيعتذر إلى آخره، وفي آخره يقول فيأتون إلي فأقول أنا له. فهذا الذي قال من أجله أنا سيد ولد آدم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه فهو مقدم الأنبياء الذي يشفع للخلق كلهم إذا تأخر الرسل الكبار أولو العزم، يتأخروا ويعتذروا عن الشفاعة فيشفع صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الشفاعة الكبرى، وهي التي ذكرها الله جل وعلا بأنها مقام محمود، عسى أن يبعث ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام المحمود يعني يحمده الأولون والآخرون عليه، وذلك لأنه يشفع للخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم بأن يأتي الله جل وعلا يقضي بينهم، يقضي بينهم، يفصل بينهم. ولهذا كل من كان مقدما في قومه فهو سيد، إذا كان مقدم في قومه سواء مقدما دينيا أو دنيويا فهو سيد بهذا المعنى. وكذلك المولى يكون سيد، مولى الإنسان الذي يكون يعني مولى من جهة النسب، يتولى أموره، يتولى نصرته ويتولى أداء الحقوق عليه وكذلك مساعدته في كل ما يعن له يسمى سيد. وكذلك إذا كان للقوم رئيس مقدما فيه وليس من نسبه وإنما هو رئيس عليه يكون سيد. ومعنى السيد في اللغة العربية جاء لخمسة عشر معنى كما ذكرها المؤلف رحمه الله في شرحه لمسلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله، يعني أن السيادة الكاملة التي بلغت الغاية هي لله جل وعلا. ولهذا جاء تفسير قوله جل وعلا الصمد أنه السيد الذي كمل في سؤدده، هكذا قال ابن عباس. فعلى هذا يجوز أن يقال لمن كان مقدما سواء في الدين أو في الدنيا أنه سيد، ولكن لا يجوز أن يقال للفاجر أو المنافق إنه سيد، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا للمنافق سيد فإن يكن سيد فقد أغضبتم الله. المنافق لا يجوز أن يكون سيد، والمنافق هو كل من أبطن شرا وأظهر خيرا، الذي يبطن الشر ويظهر الخير هو منافق. وفي هذا صنيع المؤلف ما يدل على أنه ينبغي أن ينزل الناس منازلهم، وكذلك ينبغي أن تعرف أيضا مقامات العلماء وأن يثنى عليهم بما يستحقون، وألا يغمط حقهم وألا يجرحوا. وكثير من الناس يتساهل في هذا، وهو أمر ليس سهلا. نعم. وروينا عن الأستاذ أبي علي الدقاق رحمه الله قال الإخلاص التوقي عن ملاحظة الخلق، والصدق التنقي عن مطاوعة النفس، فالمخلص لا رياء له والصادق لا إعجاب له. كل هذه الأقوال معناها واحد. وعن ذي النون المصري رحمه الله قال ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. وروينا عن الخشيري رحمه الله قال أقل الصدق استواء السر والعلانية. وعن سهل التستري قال لا يشم رائحة الصدق عند داه النفس أو غيره. وأقوالهم في هذا غير منحصرة، وفيما أشرت إليه كفاية لمن وفق. فصل. اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله، ولا ينبغي أن يتركه مطلقا، بل يأتي بما تيسر منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. إذا بلغ الإنسان حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فضل العمل، ما يلزم أنه يجب عليه أن يعمل بذلك. والمقصود بفضائل الأعمال الأمور التي لا تجب، يعني خارج عن الواجبات، بل الأمور المستحبة، هذا مقصوده. والإنسان ما يجب عليه أن يفعل بالأمور المستحبة، مثل الصلوات الزائدة على الصلوات الخمس، ليس واجبا عليه. الواجب عليه أن يؤدي الصلوات الخمس فقط، هذا هو الواجب. أما السنن التي تفعل قبلها وبعدها وكذلك قيام الليل فليس واجبا، فضل إذا أتى به الإنسان أجر، وإن لم يأتي به فليس عليه أجر، وإنما يؤاخذ الإنسان بالتقصير في أداء الصلوات الخمس، هذا من ناحية الصلاة. وكذلك الصوم، الصوم لا يجب على المكلف إلا صوم شهر رمضان، وقد جاء الحث والفضل في صيام التطوع كثيرا، وليس واجب على الإنسان. وهكذا الحج، ما يجب على الإنسان أن يحج في العمر إلا مرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال له قائل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، ثم أعاد السؤال فسكت، ثم أعاده الثالثة فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، اتركوني ما تركتكم. فبين أنه لا يجب إلا مرة واحدة، الحج مرة واحدة. ومع ذلك جاءت النصوص الكثيرة في فضل الحج، وأنه الحج إلى الحج مكفر للذنوب التي تكون في طوال السنة، من الحج إلى الحج إذا اجتنبت الكبائر، وهكذا في سائر الأعمال. فإذا بلغ الإنسان من هذه الأمور شيء فيه فضل وخير، سواء صلاة أو صوم أو حج أو صدقة، الزكاة ما يجب على الإنسان إلا زكاة ماله، إذا كان عنده مال زكوي يزكى، والزكاة تكون في الحول مرة، في كل سنة مرة. الزكاة ربع العشر في مثلا الأثمان، الذهب والفضة وما يقوم مقامها، وكذلك عروض التجارة، ربع العشر فقط، من كل عشرة ربع ريال، كل عشرة ريال ربع ريال. وأيضا لا يجب إلا إذا بلغت نصاب، والنصاب 56 ريال. أما ما عدا ذلك فإنه ليس على الإنسان شيء واجب من الزكاة إلا زكاة الفطر فقط. وقد جاء الحث على الصدقة كثيرا، فلا يجب على الإنسان وجوبا أنه يتصدق بغير الواجب، ومع هذا لا ينبغي أن يترك العمل بهذه الفضائل. ولكون الناس يتفاوتون في هذا، ذكر الله جل وعلا في الكتاب أن الناس الذين أورثهم الكتاب انقسموا إلى 3 أقسام: سابق بالخيرات، ومقتصد، وظالم لنفسه. هؤلاء هم أهل الجنة، الأقسام الثلاثة هؤلاء. الله جل وعلا يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن ربه. فهؤلاء هم أهل الجنة، أقسام ثلاثة: ظالم لنفسه، والظالم لنفسه هو الذي فرط في بعض الواجبات، يعني ما أدى الواجب كله بل بقي عليه شيء من الواجب لم يؤده، هذا هو الظالم لنفسه. وأما المقتصد فهو الذي أدى الواجب ولم يفعل المستحب، أدى الواجب فقط، أداه بأنه جاء به تاما فخرج منه من عهدته برئت ذمته منه، هذا هو المقتصد. أما السابق بالخيرات فهو الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض، يفعل الفرائض الواجب عليه ثم يتقرب إلى الله بما لم يجبه عليه من جنس هذه الأعمال، ولا يستوون في درجاتهم في الجنة أبدا، الدرجات تفاوتت على حسب هذا التفاوت. ولهذا ذكر الله جل وعلا أن الجنات تتفاوت كما في سورة الرحمن وكما في سورة الواقعة وكما في سورة المطففين وسورة هل أتى على الإنسان وغيرها من سور القرآن، كلها بينت أن الجنة تتفاوت تفاوت عظيم. يقول في سورة الواقعة السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثم ذكر ما لهم إلى أن جاء إلى القسم الثاني ثم قال أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة ما أصحاب الأيمان في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب إلى آخره. فالوصف الذي وصف لهؤلاء ليس كالذي سبق للسابقين ولا قريب. وكذلك في آخر السورة ذكر أنهم أقسام ثلاثة، سابقون ومقربون وأصحاب الشمال. فالمقربون ينقسمون إلى قسمين، ظالم لنفسه ومقتصد. أما السابق فهو الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بأداء النوافل بعد الفرائض. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يفعل الفضائل حسب استطاعته، حسب الاستطاعة، ولن يحصي الإنسان ما يستطيع أن يفعل بكل شيء، بكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الفضائل لا يستطيع، لا أحد يستطيع ذلك. يعني صعب كون الإنسان يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق بماله ويجاهد الكفار يعني يقوم بالشيء الذي كل ما جاء من الفضائل، ولكن عليه أن يفعل حسب استطاعته. ولهذا يقول ولو مرة في العمر، ولو مرة، معنى ذلك أنه يفعل بسائر الأعمال، سائر ما بلغه من الأعمال الصالحة ولو مرة. مثلا الجهاد هو أفضل الأعمال، ينبغي أن يجاهد ولو مرة في عمره، يجاهد الكفار. وكذلك قيام الليل ينبغي أن يفعل هذا ولو مرة، وكذلك الصيام النفل، وكذلك الصدقات الزائدة على الفرض، وهكذا. هذا معناه، معنى ما ذكره. نعم. فصل. قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب أن يتنزه عنه ولكن لا يجب. وإنما ذكرت هذا الفصل لأنه يجيء في هذا الكتاب أحاديث أنص على صحتها أو حسنها أو ضعفها أو أسكت عنها لذهول عن ذلك أو غير ذلك، فأردت أن تتقرر هذه القاعدة عند مطالع هذا الكتاب. هذه القاعدة كونه يعمل بالحديث الضعيف في الأعمال، في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال، هذا له شروط، بشرط أن لا يكون هذا الحديث يخالف أصلا من أصول الدين، وبشرط ألا يكون هذا الضعف ضعف فاحش بحيث يكون الراوي متهم بالكذب أو بوضع الحديث، وبحيث أن هذا لا يكون مقررا عملا مستقل. هذه الشروط الثلاثة يجب أن تراعى، إذا روعيت هذه الشروط الثلاثة فإن هذا هو الجائز عند العلماء العمل به. أما الأحكام التي يلزم بها الناس سواء في نفس الإنسان أو مع الغير، معاملات أو أمر يلزم الإنسان العمل به، فإن هذا لا بد أن يكون الحديث صحيحا. والحديث الصحيح ما كانت رواته ثقات معروفون بالصدق والأمانة والإتقان، فإن نزلت الدرجة قليلا يعني جرب عليهم عدم الإتقان على بعضهم مرة يعني خف الضبط والإتقان، فإن الحديث يكون حسن ولا يرقى إلى الصحة. والحسن من الأقسام التي يجب العمل بها، الأقسام التي يجب العمل بها، وهذا التقسيم على طريقة الإمام الترمذي رحمه الله هو أول من عرف بهذا التقسيم، أنه قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. وإلا قبله العلماء يقسمون الحديث إلى قسمين فقط: صحيح وضعيف، ويجعلون الحسن من قسم الصحيح، فليس هناك مخالفة لطريقتهم مع طريقة الترمذي، إلا أن طريقة الترمذي صار فيها التفصيل. نعم. فصل: اعلم أنه كلما يستحب الذكر كما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، وسترد في مواضع إن شاء الله تعالى. ويكفي في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. وروينا في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك، أما إني لم أستحلفكم لها لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. حلق الذكر ليس المقصود بها التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، بل هي أعم من هذا. أفضلها أن يجلس القوم يتعلمون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، ثم أن يجلسوا يتعلموا أمور دينهم، أفضل من كونهم يسبحون ويهللون ويكبرون. فكل اجتماع يطلب فيه الاستزادة من العلم والاستفسار والتعلم في أمور الدين وفي مستقبل الإنسان وما يلزمه وما يمتنع عليه شرعا، كله داخل في هذا. بل الحلق التي تكون للتعلم أفضل بكثير من الحلق التي تكون للذكر الخالص، لأن هذا أمر واجب على العبد وكونه يفعل الواجب أفضل من كونه يفعل المستحب بدرجات. والرسول صلى الله عليه وسلم سمى حلق العلم الذي عبر عنها بالذكر بأنها رياض الجنة، وذلك أنها تدعو إلى ذلك. وأخبر أن لله سيارات، يعني ملائكة يسيرون في الأرض يطلبون هذه الحلق، فإذا وجدوها حفوا بها، ومعنى يحفون بها يعني يجلسون بحفافها، يعني بأطرافها، يستمعون الذكر ويستمعون العلم ثم يستغفرون لهؤلاء. وقد جاء أن الله جل وعلا يباهي بهم الملائكة كما سمعنا في هذا الحديث. والمباهات معناها أن الله يذكرهم عند الملائكة إذا صعد هؤلاء الملائكة الذين يحفون بهم، يقول الله جل وعلا لهم، يسألهم حتى يظهر فضل هؤلاء أمام الملائكة، وإلا فهو يعلم جل وعلا، ما يحتاج إلى سؤاله، يعلم كل شيء. فيقول من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عباد لك في الأرض مجتمعين يتعلمون كتابك ويذكرونك ويحمدونك ويثنون عليك. فيقول جل وعلا هل رأوني؟ فيقولون لا، ولو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا وأعظم مخافة وأكثر عبادة. فيقول ماذا يطلبون؟ قد أعذتهم من النار وأوجبت لهم الجنة. فيقول بعضهم فيهم فلان لم يكن منهم وإنما جاء لحاجة فجلس. يقول جل وعلا هم القوم لا يشقى جليسهم، وله كذلك. هذا هو المباهات، هذه هي المباهات، وهذا هو الثناء، يعني يثني عليهم عند الملائكة. فهذا من فضل مجالس العلم، مجالس الذكر، تعلم العلم، وكون الملائكة تتطلبهم ثم تصعد إلى السماء يستفسر منهم الرب جل وعلا أمام الملائكة الآخرين. والمقصد بهذا كله أن الملائكة الذين لا يعرفون أعمال بني آدم إذا سمعوا هذه الأمور استغفروا لهم وصاروا يدعون لهم وصاروا يحبونه. هذا هو المقصد في المباهات والثناء عليه، حتى تزداد أعمالهم باستغفار الملائكة لهم. نعم. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فصل. الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل من ما كان بالقلب واللسان جميعا، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل، ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، بل يذكر بهما جميعا ويقصد. يعني كما سبق كونه يترك العمل من أجل الناس ما يجوز، ينبغي أن يظهر العمل على حسب طريقته وحسب استطاعته ولا يخاف أحد، لأن العمل يقصد به الله جل وعلا لا يراد به غيره. وأما الذكر في القلب واللسان فهذا قد دلت عليه النصوص وسيذكر شيئا منها، وقد جاء في الحديث إن الله جل وعلا يقول إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني من ذلك الملأ الذين يذكر العبد ربه فيهم خير منه. فهذا يدلنا على أن الذكر يكون في القلب ويكون في اللسان. ومعلوم أنه لا يكون في اللسان فقط، الذكر ما يكون في اللسان فقط، إن الذكر في اللسان فقط لا يفيد ولا يجدي ولا ينفع، ولا يكون إلا لمن سهى أو لمن كان لا عقل له، إنه لا بد أن يواطئ القلب واللسان. أما الذكر في القلب فينفرد، ينفرد، يمكن أن يذكر الإنسان ربه بقلبه ولا يذكره بلسانه، أما باللسان فقط فهذا لا يكون ذكرا، لأنه مثل ما سمعنا إنما الأعمال بالنيات، وإذا كان باللسان معناه أنه ما في نية، ما نوى، وإذا لم يكن هناك نية فهو غير معتد به، أو يكون ناسي، أو يكون مثل سكران أو نائم يهدو، هذا لا يجدي شيء، لا يفيد شيء. وأفضلها يقول، وليس قصده أنه يكون في اللسان وفي القلب، قوله في القلب واللسان قصده أن يكون في اللسان فقط، لا، ما يمكن يكون في اللسان فقط، لا بد أن يطابق اللسان والقلب، يعني أن يكون هناك باعث، أن هناك يكون باعث على الذكر، والباعث هي النية هو القصد. أما إذا كان بدون باعث اللسان هكذا فهذا ما يجدي شيء، وإنما قد مثلا يكون الذكر في القلب بتأمل وتعظيم واستحضار لعظمة الله جل وعلا، فهذا يكون أعظم من مجرد ذكر لا يكون معه استحضار لعظمة الله وتفكر في ذلك. إذا أراد هذا فهذا يحصل كثيرا، ولكن ليس كالذي يكون قلبه مستشعرا بحضوره أمام ربه جل وعلا وعظمته وكبريائه، ويكون خائفا راجيا. نعم. وقد ذكر العلماء أنه لا يعتد للإنسان في أذكاره الواجبة إلا ما تلفظ به، أذكار الواجبة التي يفعلها في الصلاة مثلا القراءة والتسبيح والتكبير والتحميد، لا بد أن يتلفظ به، ما يكفي كونه يكون في صدره فقط بدون أن يتلفظ به، بل يشترط أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، وإلا لا يعتد له بذلك. هذه الأذكار الواجبة، فإذا مثلا صار يتكلم بينه وبين نفسه بشيء ما يجري على لسانه فهذا غير معتد به، وإنما يجب عليه أن يتلفظ بالأذكار بالقراءة وبالتسبيح وبكل ما هو واجب، وتلفظه يقول العلماء بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، ولا يرفع صوته بحيث يشوش على من بجواره، لا، ما يجوز هذا، ما ينبغي، وإنما حتى تسمع الملائكة وتسجل له ذلك، تسجل له هذا الشيء. والمقصود أنه لا يعتد به إلا إذا كان بهذه الصفة. أما كونه يؤجر عليه على الذكر فإنه يؤجر وإن كان في قلبه، وإن كان في قلبه، ولكن هذا لا يكتب. نعم. ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا أن يظن به الرياء، بل يذكر بهما جميعا ويقصد به وجه الله تعالى. وقد قدمنا عن الفضيل رحمه الله أن ترك العمل لأجل الناس رياء، ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لن سد عليه أكثر أبواب الخير، وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين، وليس هذا طريقة العارفين.